انت بقى اما تكون بتقرا الكتاب ده تعمل له فهرس هنا كده غير اللي هنا، اللي هنا ده اي واحد يعرف، وانت تكتب عناوين بقى اللي تهمك انت. طريقة الانتخاب الجيدة، عيوب الانتخاب، تعمل عناوين حديثية لك انت، بحيث انك انت لما نيجي نقول لك يعني فتح المغيس اهو، ما تاخدوش بقى على انه اداب الطالب والدق، لا، وتحت هذه الاداب مناهج للحديث وعمل تجريبي لكيفية التصرف في المادة العلمية بالطريقة التي تحقق الفائدة. فانت لما تقراها بالطريقة دي يفيدك، لكن لما تقراها عادي كده يا شيخ محمد يبقى ادي احنا قرينا 10 صفحات. فلا بد ان يكون لك انت فهرس لما تقرأه، وغير الفهرس اللي هو مكتوب للناس كلها. وانا ما بشتغلش الا كده، ما بقدرش اشتغل الا كده. وكثير بقى جدا من مثلا الحاجات اللي هي بقى لها 30 سنة، لان النسخة شلتها انا، يعني عملية الغربة دي كانت مكلفة جدا، انك انت تنقل الكتب هاي دفعت لها فيما اذكر يعني 13,000 ريال، وال13 دي كان اي واحد من زملائنا الكتب اللي عندهم في الشقة يسيبوها عند الراجل البواب. ليه؟ لانها تعوز 5,000، وهو دي الاعارة اللي رايحها بس. فيبقى ال5,000 دول هيروح يعمل بهم شقة، يعمل بهم كذا. ده من تكاليف الغربة. واحد يقول لك انا والله انا عايز اسافر، يا اخي احسب الاول رزقك فين. يمكن تسافر وتبص تلاقي ان العملية نفسها كنستك،